كانتش كلمة دي تجيب للحيرة دي ما كانتش كلمة دي تجيب للحيرة دي لسه زعل مني ليه ليه ليه ودي فيها حاجة دي ودي فيها حاجة دي ودي فيها حاجة ما كانتش كلمة ما كانتش كلمة دي تجيب للحيرة دي ما كانتش كلمة دي تجيب للحيرة دي شفت غير بعاد من يوم ما قابلتني وايه يا لما عاد بس ودي فيها حاجة دي واقول لك مين في قلبك ودي فيها حاجة دي وايه يا لما عاد بس ودي فيها حاجة دي واقول لك مين في قلبك ودي فيها حاجة دي انا ليه ما زعلتش انا ليه من دي ودي ودي وبتزعل مني ليه ودي فيها حاجه دي ودي فيها حاجه دي ودي فيها حاجه ما كانتش كلمه ما كانتش كلمه دي اشوفك من بعيد وغالب فرحتي ولا تسلم بايد ولا ترحم دمعتي وبقولك كنت فين ودي فيها حاجه دي وليه يومك يومين ودي فيها حاجه دي وبقولك كنت فين ودي فيها حاجه دي وهقولك بس ايه وهقولك بس ايه سامح انه بدي وبتزعل مني ليه ليه ليه ودي فيها حاجه دي ودي فيها حاجه دي ودي فيها حاجه ما كانتش كلمه ما كانتش خليت لليوم سنة والكلمة عليك حلال الهجر والدلع خلت لليوم سنة والكلمة عليك حلال وحرام علي أنا وعني وقلبي قالوا ودي فيها حاجة دي يا حبيبي طب وما ودي فيها حاجة دي وعني وقلبي قالوا ودي فيها حاجة دي يا حبيبي طب ومال ودي فيها حاجة دي.